قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن لملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن، أهل اليمن من يلملم. بدأه بالمواقيت، وجعل العلماء الحج هو آخر أركان الإسلام. لما ذكروا أركان الإسلام العملية بدأوا بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم الحج. رتبها على ترتيب حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتان أهردت لهما مؤلفات لأنهما متعلقتان بالعقائد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه من الأعمال فجعلت في خطب الأحكام. الحج ركن من أركان الإسلام كما في هذا الحديث. الحج هو قصد البيت الحرام لأداء هذا النسك في زمن مخصوص من شخص مخصوص. أما حكمه فقد ذكرنا أنه ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجب إلا مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد كان معمولا به في الشرائع قبلنا، كان الأنبياء والذين قبلنا يحجون البيت. قد ذكر الله تعالى أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، يعني جدد دماءه، لما أنه وضع ابنه إسماعيل عند مكانه قال: إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كيف يكون وضعه عند البيت مع أنه لم يبنى؟ نقول: قد كان مبنيا قبل إبراهيم، بل قبل آدم. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخذ من هذه الآية أنه أول بيت بني على وجه الأرض، فقيل إنه بني قبل خلق آدم بكذا وكذا ألفا، وأنه لما أهجب آدم أمر بأن يطوف عليه كما تطوف الملائكة حول عرش الله تعالى أو حول البيت المعمور عباد تعبد الله، فكان ذلك منه عبادة من العبادات. وحجه الأنبياء قبله حجهم وهود ولوط وشعيب وصالح من هو من الأنبياء. ثم بقي البيت معظما حتى في الجاهلية. الجاهلية الذين قبل الإسلام بقي فيهم هذا البيت مقدسا محترما عندهم، يحجونه ويقصدونه من أماكن نائية ويطوفون به ويحترمون أيضا البلد كلها، يحترمون مكة لأنها البلد الذي احتوت على هذا البيت، فهي حرم فيلقى فيها الرجل قاتل أبيه فلا يحيظه ولا يفجعه احتراما لهذا البيت. فلذلك أصبح هذا البيت محجوجا حتى قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام فرض الله تعالى هذا الحج على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه فرض في سنة 10 أو في سنة 9، وقد كان قبل ذلك مسنونا مرغبا فيه غير مشروع غير واجب. أما بعد أن فرض فقد أصبح ركنا من أركان الإسلام. ونكمل بعد الأذى. نقتصر على ذكر المواقيت الذي سمعنا، لأن الكلام على الحج وعلى أحكامه ليس هذا محله، وربما أنه تكرر ويتكرر في هذا المسجد. فنقول هذا الباب في باب المواقيت. ذكر العلماء أن الحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ذكر بالأحاديث أن هذه الأشهر أنها شهر شوال وهو الشهر العاشر، وهو شهر ذي القعدة وهو هذا الشهر، وعشر من ذي الحجة التي هي العشر الأول، أي شهران وبعض شهر أطلق الله عليها أشهرا يعني تغليبا. هذه الأشهر هي التي يصح الإحرام بالحج فيها، أما ما قبلها فلا يحرم بالحج فيها. قد اختلف مثلا في من أحرم بالحج في آخر رمضان وأراد أن يلقى على إحرامه إلى يوم عرفة، فأكثرهم على أنه لا يصح إحرامه لأنه أحرم قبل الوقت، فهو كمن كبر لصلاة الظهر قبل الزوال، أو كبر تحريمة الفجر قبل طلوع الفجر، أو كبر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لا تنعقد صلاته. يقولون كذلك من أحرم بالحج قبل أن يدخل شهر أشهر الحج أي في آخر يوم من رمضان لا يصح. أما أشهر الحج فإذا أحرم فيها بالحج فإنه ينعقد حجه. لو أحرم يوم عيد الفطر وبقي على إحرامه بالحج إلى يوم عرفة ثم تحلل يوم العيد صح حجه، وإن كان الأفضل له كما سيأتي أن يتحلل بعمره. وعلى كل حال هذا معنى كونها مواقيت للحج، يعني يصح الإحرام بالحج فيها لا فيما قبلها ولا فيما بعدها. يعني أنه لو أحرم بالحج في اليوم 11 من الحجة يقال فات محله وانتهت ايام الحج. هذه مواقيت الزمانيه. اما المواقيت المكانيه فهي مواقيت الاحرام المعروفه، واحدها ميقات. نقول قبل ذلك اختصت مكة بأنها بلد المناسك التي تقضى فيها هذه المناسك، وإذا أقبل إليها العباد فإنهم يحرمون يدخلون في النسك قبل أن يصلوا إليها بمدة بمسافة، والحكمة في ذلك أن يتهيأوا لهذه العبادة ويلبسوا لباسا يختص بهذه العبادة يميز المحرم عن غير المحرم. ذكر العلماء أن إبراهيم لما دعا بقوله تعالى نهك الله عنه بقوله تعالى وأذن الناس بالحج أنه دعا فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أن هذه الدعوة سمعها القريب والبعيد، وأنه بلغها من في الأقلال يوم يأتي، وأن الآتين إلى هذه البلد التي هي مكة إذا أقبلوا إليها تجردوا من لباسهم ورفعوا هذا الشعار الذي هو شعار الإجابة ولبوا بقولهم لبيك اللهم لبيك، أي مجيبين لذلك النداء الذي على لسان إبراهيم، نداء الله الذي أمر بإبراهيم أن ينادي به. فمن حكمة هذه أو من فضيلة هذه البلد أن المتنسكين إذا أقبلوا إليها رفعوا أصواتهم بالتلبية وجردوا أبدانهم من لباسهم المعتادة وارتدوا أرضية خاصة وألبسة خاصة تشبه ألبسة أو أكفان الموتى واستعدوا للأعمال الصالحة، فكان ذلك من ميزتهم وعلامتهم أنهم جاءوا مجيبين لتلك الدعوة، جاءوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة في جعل هذه المواقيت. ولما كانت مكة في وسط القرى سماها الله تعالى أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، كان نصيحة عن كل الجهات الأربع، من جهة الغرب ومن جهة الشرق ومن جهة الشمال ومن جهة الجنوب، يأتون عن هذه الجهات. فكل جهة إذا أقبلوا إليها استعدوا، فجعل لهم مكانا يستعدون فيه. فلأجل ذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل كل جهة، فأهل المدينة وكذلك من كان في جهتهم، يعني من كان في جهة المدينة من أهل البلاد الشمالية، يعني أهل تبوك ووادي القرى وأهل دومة الجندل وأهل الحدود الشمالية، يأتون إلى المدينة ويحرمون من ميقاتها. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، موضعا قرب المدينة بينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، معروف الآن ويسميه أهل المدينة أبيار علي أو بئر علي. وهذه التسمية محدثة، والذي سماها به الرافضة، وفي المدينة كثير من الرافضة سموها به، وإلا فتسميتها الأصل ذو الحليفة. ذكر شيخ الإسلام أن الرافضة يزعمون أن فيها بئر قد قاتل علي فيها الجن، علي قاتل الجن في تلك البئر، فقالوا أبيار علي أو بئر علي، وكذبوا لم يقاتل علي أحد من الجن. وكذلك جميع الصحابة ما ذكر أنهم قاتلوا أحدا من الجن لا في ذلك المكان ولا في غيره. فإذا تسميتها بحروب علي أو آبار علي تسمية من الشيعة الذين يغلون في علي ويدعون في هذه الكرامة ونحوها، وإلا فأصلها أنها ذو الحليفة كان فيها حلفاء، يعني النبات المعروف صغيرة فسميت باسمها. بينها وبين مكة في ذلك الوقت 10 مراحل. المرحلة مسيرة تنتهي 10 ساعة للدابة، يعني 10 أيام. لما أحرموا قاموا بين مكة والمدينة 10 أيام وهم محرمون أو نحو منها. أما في هذه الأزمنة فسهل لها طريق وأصبح يزيد على 400 كيلو قليلا، فأصبحت تقطع في 3 ساعات ونصف أو في 4 ساعات بدلا ما كانت تقطع في 10 أيام، كل يوم يسير فيه 12 ساعة. لا شك أن النصب والتعب يكون أعظم للأجر. فالصحابة الذين أحرموا بقوا على إحرامهم 10 أيام أجرهم أكبر من الذين يكون إحرامهم 4 ساعات أو نحوها. على كل حال تيسير الطرق تسهيلها وتقاربها وقطعها بهذه المسافة أو المدة القصيرة جاسم في هذه الناقلات السيارات التي قربت البعيد، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن تشكر والتي خففت المؤونة وأصبح لا عذر لأحد ولا مشقة عليه بأن يأتي إلى المناسك وأن يأمر هذه المشاعر التي هي مشاعر الحج والعمرة. أما ميقات أهل النجم فهو قرن المنازل، وأصله جبال صغيرة متسلسلة أمام الوادي الذي يقال له وادي السيل أو قريبا منه في جهة الجنوب. ولكن ما كان الطريق ما سهل إلا مع هذا الطريق جعلوا الميقات هو هذا الوادي أو نحوه، فأصبح محاذيا له من جهة الجنوب. قرن المنازل أو قرن الثعالب محاذيا للوادي من جهة الجنوب قليلا، عبارة عن مرتفع فوق طرف الوادي معروف باسم قرن المنازل. كانوا يحرمون منه لكونهم يأتون مع طرق أنجية وسط أو مع وسط الجبال، ولكن السيارات لم يكن لها طرق إلا مع هذا المكان المسهل، فأصبح الناس يحرمون من هذا الوادي. ومثله أيضا الوادي الميقات الذي في طرف الجبل أو في رأس الجبل الذي هو جبل كرى، هذا الوادي أيضا يسمى وادي نهرا ويسمى أيضا قرن المنازل، محاذيا لقرن المنازل من جهة الجنوب أو الجنوب الغرب. بني فيه أيضا مسجدا ويحرم به من نزل مع ذلك الوادي الذي هو طريق الشرى، فمن أحرم من كل منهما فقد أحرم من ميقات أهل نجد. كذلك ميقات أهل اليمن هو يعرف بيلملم، وفي هذه الأزمنة يسمونها السعدية، ميقات مشهور بينه وبين مكة أيضا مرحلتان كما بين ميقات أهل نجد وبين مكة مرحلتان في ذلك الوقت، يعني مسيرة يومين. أما في هذه الأزمنة فما بقي بينه وبين مكة إلا نحو 80 كيلو تقع في أقل من ساعة، وذلك بعد تسهيل هذه الطرق. وبكل حال فهذه المواقيت معترف بها. أما ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الذين يأتون من جهة المغرب ينزلون بالسواحل فميقاتهم الجحفة وهي قريبة من الساحل. هذه الجحفة كانت قديما تسمى نهيعة وكانت بلادا عامرة ثم إنها حصل فيها وباء أمراض فحربت البلد وصار الناس يحرمون من راهضر البلدة معروفة بهذا الاسم. وفي هذه الأزمنة أعيد عادت الحكومة الميقات إلى الجحفة وبنت فيها الحكومة أيدها الله بنت مسجدا كمساجد المراقيت التي في السعودية وفي وادي محرم وفي السيل مسجدا كبيرا يحرم منه من يمر إلى مع ذلك الميقات. الذين يأتون مثلا من البلاد من بلاد السواحل خيمضة وضبع والوجه وما إلى تلك الجهات حتى أهل رابغ يحرمون منه وقد يمرون على الميقات ويحرمون منه. وكذلك الذين يأتون من خارج البلد خارج المملكة الذين يأتون في السفن إذا ما أحادوا ميقات الجحفة أحرموا منه. وكذلك أهل البواخر وهناك أيضا بواخر ترفيه ينبع ميقاتهم الجحفة. الجحفة أبعد من قرن المنازل بينها وبين مكة ثلاث منازل ثلاث مراحل هذه هي المراكز. يقول الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة يعني من أتى إلى مكة قاصدا الحج أو قاصدا العمرة ومر على ميقات من هذه المواقيت فإنه لا يتجاوزه إلا أن يحرم لا يتجاوزه إلا محرما. ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحلون من مكة ميقات أهل مكة للحج من مكة وميقاتهم للعمرة من أدنى الحرم إذا أرادوا أن يعتمروا خرجوا إلى أدنى الحرم كالتنعيم أو الجعرانة أو نحوها. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة أعمرها من التنعيم ولما اعتمر هو في سنة ثمان اعتمر أو أحرم من الجعرانة. ويجوز أن يحرم من أية جهة أن يحرم من أية مكان خارج حدود الحرم فيخرج مثلا إلى عرفة أو إلى طريق جدة إذا تجاوز حدود الحرم ويحرم ثم يدخل مكة بعمرة ويقضي عمرته. هذه هي المواقيت. ولما فتحت العراق في زمن عمر قال أهل العراق إن طريق أهل نجد جائر عن طريقنا يشق علينا أن نذهب حتى نحرم من طريق أهل نجد الذي هو قرن المنازل. فقال عمر انظروا حذوها من طريقكم يعني ما يحاذيها. فنظروا فوجدوا الوادي الذي يسمى الآن بالضريبة ويسمى قديما بذات عرق محاذيا للسيل فجعل ميقاتا لأهل المشرق لأهل خراسان الذي يعرف الآن بإيران ولأهل العراق ومن في تلك الجهات يحرمون من الميقات الخامس الذي يسمى الآن بالضريبة ولكنه الآن لا يمر به طريق فلأجل ذلك لا يحرم منه أحد. هذه هي المواقيت المكانية حكمها أنه لا يمر عليها أحد قاصدا مكة يريد الحج أو يريد العمرة إلا ويحرم منها. يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت. أما إذا قصد مكة لا لقصد شيء ولا لقصد العمرة، وإنما لزيارة أهلا أو لقضاء شغل عرض له أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه، لأن الرسول قال ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا مر وهو لا يريد الحج وإنما يريد زيارة لأقارب له أو نحو ذلك، أو عابر سبيل يمر على مكة ويتجاوزها إلى جدة مثلا، فإنه لا يحرم، لا يلزمه إحرام. في هذه الأزمة جاءت المراكب الجوية، هذه الطائرات لا تمر مرورا يعني دقيقا بهذه المراكب بحيث تنزل عندها ونحو ذلك، ولكنها تحاذيها في الجو. فإذا يلزم الإنسان الذي يركب الطائرة أن يحرم إلى هذا الميقات، وإن احتاط وأحرم قبله فهو أولى وأفضل، ولا يجوز أن يأخر الإحرام إلى أن ينزل بجدة، فإن جدة دون المواقيت، جدة إنما هي ميقات لأهل جدة. فأما أهل الرياض مثلا وأهل الشرقية وأهل الحدود الشمالية ونحو ذلك الذين يركبون في الطائرات فلا بد أن يحرموا إلى هذا الميقات الذي يمرون به، فإن كانوا من جهة الشمال فإذا حاذوا ميقات أهل المدينة، وإن كانوا من جهة الشرق فإذا حاذوا ميقات أهل نجد، إما قرن المنازل وإما ذات عرض. فيجب الانتباه، لأن كثيرا منهم يغفلون ولا يشعر أحدهم إلا وقد وقعت الطائرة وهو لم يحرم، فيحرمون من جدة ويقعون في مجاوزة الميقات، ومن جاوز الميقات وهو عازم على الإحرام وأحرم بعدما جاوزه فقد ترك الدخان فيكون عليه دم. فنقول للذين لا يحرمون إلا من جدة عليكم دم عن مجاوزة الميقات. أما إذا نزل جدة وهو لم يحرم وركب سيارة ورجع إلى السير وأحرم منه فإنه يسقط عنه الدم، وذلك لأنه ما أحرم إلا من الميقات. أما إذا أحرم من جدة فلا ينفعه الرجوع، لو رجع وهو محرم لا يفيده ولا يسقط عنه الدم. وبكل حال ينتبه من أهل هذا، كثير من الراكبين يقولون إنه اعترفنا رهلة أو أن قائد السيارة الطائرة لم ينبهنا على محاذاة الميقات، أو رهلنا حتى نزلنا في جدة أو حتى تجاوزنا الميقات. نقول قد أخطأتم، على الذي يريد الإحرام أن يكون مستعدا حتى لو أحرموه في الرياض، لو لبس إحرامه ونوى ولبى وهو في الرياض لا يضره، زيادة ساعة أو نصف ساعة يحرمها لا يضره، يسقط عنه الدم ولا تضره الزيادة، فالزيادة خير من النار، يعني من باب الاحتياط ومن باب أهل الحذر. ولا يغتر من الأشتاء أن جدة ميقات للذين يركبون في الطائرات، فإن ذلك فتوى خاطئة. يمكن أن تكون جدة ميقاتا للذين يأتون من السودان أو مما يحاذي جدة من جهة المغرب، يعني بلاد السودان أو ما يحاذيها لا يمرون بشيء من المواقف، إذا جاءوا في الطائرة أو جاءوا مثلا في الباخرة فنقول لهم ميقاتكم جدة، الذين جاءوا من تلك الجهة. أما الذين يجيئون من مصر أو من الشام أو نحوه فإنهم يمرون على مواقف قبل جدة، يمرون على الجحفة أو يمرون على ميقات أهل المدينة في الحليفة فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا مواقيتهم إلا بإحرام يتفطن لذلك حتى يحتاط الإنسان وحتى لا يقع في مجاوزة الحد فيلزم بدم.